إلى ما قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليهم، إنما صورتهم صورة أضياف مستعدين للأكل، وإن كان الأمر خلاف ذلك. نعم. على كل حال هذا يقول الذي غاية الأمر أن تصل إليه، غالب الناس إن وصلوا إلى التدبر يدور في أذهانهم هذا المعنى. والمؤلف يقول: تدبر كتاب الله يقتضي أن تغوص إلى أعمق من ذلك من المعاني والنفائس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من الأسرار، وكم قد تضمنت من أنواع الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت آداب الضيافة وحقوقها، وكيف يراعى الضيف، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمنت عالما عظيما من أعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت بوقوعه، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة، وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها، وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة وغيرها من الفوائد. سوف يعود المؤلف رحمه الله ليفصح عن تفصيل ما أجمل وفوائد أخرى يريدها أيضا، فاسمع لها وقل سبحان الفتاح العليم الذي فتح بهذا الفقه في كتاب الله لهذا الإمام الجليل وعلمه سبحانه هذا العلم العظيم، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. افتتح الله سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد به حقيقته من الاستفهام، ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق، ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة تنبه سمعه وذهنه للخبر، فتارة يصدره بألا وتارة يصدره بهل، فيقول: هل علمت ما كان من كيت وكيت، إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفا، وإما منبها على عظمة ما يخبر به وإما مقررا له. فقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى، وقوله: وهل أتاك نبأ الخصم، وقوله: هل أتاك حديث الغاشية، وقوله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنت. نعم. أول فائدة أوردها المؤلف رحمه الله لهذه الآيات وقفة مع قوله تعالى: هل أتاك، وهذا أسلوب قد تكرر كما قد سمعت في الأمثلة التي أوردها المؤلف رحمه الله، ويقول إن الاستفهام هنا لا يراد به ما الأصل فيه وهو الاستعلام، إنما هذا الاستفهام كما يقول البلاغيون استفهام صوري، يقولون هو استفهام تشويق لأجل لفت انتباه السامع وتشويقه إلى الخبر، وفي هذا أيضا ما فيه من التنبيه على جلالة الخبر وأهميته. هل أتاك نبأ كذا وكذا، فهذا فيه حث للسامع إلى أن يرعي سمعه وقلبه لهذا الذي سيذكر، وأنه شيء في غاية الأهمية. ويقول المؤلف رحمه الله إن هذا أولى من قول من قال إن هل ها هنا بمعنى قد، وهذا قول مروي عن جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هل أتاك بمعنى قد أتاك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه أمر آخر، وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم أعلى من النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا، أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظم موقعه في جميع موارده، يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. وهذا ما ينبغي أن نتواصى به معشر طلاب العلم، وهو أهمية العناية بالنكات البلاغية في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن في هذا من الأهمية لك ولغيرك ما لا يخفى، فينبغي أن تجيل نظرك وتجعل لك حظا في تلمس هذه الفوائد والنكات البلاغية، فإنك كلما ظهر لك منها شيء سيلهج لسانك بأشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا كلام الله حقا، فلا يمكن لبشر البتة أن يأتي بهذا الكلام الذي قد حاز من البلاغة الغاية القصوى. نعم. قال رحمه الله: وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم، فإن في المكرمين قولين: إحداهما إكرام إبراهيم لهم، ففيه مدح له بإكرام الضيف، والثاني وإبراهيم عليه السلام أكرمه من جهتين: أولا أنه قدم لهم عجلا على وجه السرعة، حيوانا كاملا ما اجتزأ منه شيئا، وأتى به في هيئة محببة إلى النفوس، فهو عجل حنيذ يعني محنوذ يعني مشوي، وهذا محبوب إلى النفوس، فهو قدم لهم هذا القرى على وجه العجلة. والوجه الثاني أنه خدمهم بنفسه عليه الصلاة والسلام، وما جعل الخادم أو رسولا له يتولى ذلك، إنما هو الذي راغ إلى أهله، وهو الذي جاء به، وهو الذي قربه إليهم، وهو الذي دعاهم إلى الأكل فقال: ألا تأكلون؟ فهذا فيه من الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. نعم. قال رحمه الله: والثاني أنهم مكرمون عند الله، كقوله: بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه، إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافا له، فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. وإذا كان في الآية لفظ يحتمل معنيين كلاهما حق، فلا مانع من أن يفسر هذا اللفظ بكليهما، فإن في هذا تكثيرا للمعاني السامية لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو جدير بذلك. إذا لا مانع أن نقول إنهم مكرمون من جهتين: مكرمون عند الله عز وجل، بل عباد مكرمون، كما أنهم مكرمون من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فقالوا سلاما قال سلام، متضمن لمدح آخر لإبراهيم، حيث رد عليهم أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره: سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره: سلام ثابت أو دائم أو مستقر عليكم. ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. ولذلك هذا هو الأقرب من كلام المفسرين في هذه الآية. الجمهور قرأوا قال سلام، وقرأ حمزة والكسائي قال سلم، وقراءة الجمهور يقول المؤلف رحمه الله تدل على أن إبراهيم عليه السلام رد التحية بأحسن منها، لأن إبراهيم عليه السلام رد بجملة اسمية وهي تقتضي من الثبوت والاستمرار ما لا يقتضيه أو ما لا تقتضيه الجملة الفعلية، والعلم عند الله عز وجل. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال: قوم منكرون. وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح: أحدهما أنه حذف المبتدأ والتقدير أنتم منكرون فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش، بل قال قوم منكرون. ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من حسن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من محاسن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. على كل حال هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض المواضع، وفي بعض المواضع كان يواجه من يخاطبهم ويوجههم بفعلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين تقولون كذا وكذا، وكما قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لما قال أعيرته بأمه. فالضابط ها هنا أعني في المواجهة أو التلميح وعدم التصريح، الضابط في ذلك مراعاة المصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل المصلحة في التصريح تارة وفي التلميح والتعريض تارة أخرى، وهكذا ينبغي على الدعاة إذا اقتضى المقام عدم التصريح، وروا وعرضوا وقالوا بعض الناس يقولون كذا وكذا، وإذا اقتضت المصلحة المواجهة والتصريح فينبغي أن يبين ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منه هذا وهذا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله والثاني قوله قوم منكرون، فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، كما قال تعالى في موضع آخر نكرهم. ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أن أنكرتكم. وقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف، منها قوله فراغ إلى أهله، والرواغان الذهاب في سرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء ترك تخجيله وأن لا يعرضه للحياء، وهذا بخلاف من يتثاقل يتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأة منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه. فلفظة راغ تنفي هذين الأمرين. نعم. يقول رحمه الله إنها هنا نكتة وفائدة في قوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الفائدة هنا التي تستفاد من هذه الآية هي أن السرعة في إكرام الضيف مما يمدح به، والعكس بالعكس، تباطؤ وتأخير القرى للضيف هذا مما يعاب على صاحب البيت، إنما من أراد أن يكون مكرما حقا فليبادر إلى إكرام ضيفه ولا يتأخر. ولاحظها هنا العطف بالفاء، كيف اقتضى ذلك فراغ إلى أهله، فجاء فقربه، ما قال ثم جاء بعجل سمين، إنما قال فجاء، ومباشرة أيضا قربه، ما قال جاء به ووضعه وانتظر مدة ثم قربه إليهم، لا، فقربه إليهم، وكما قالوا خير البر عاجله، خير البر ما تبر به ضيفك ما كان عاجلا. والعرب تقول ثلاثة تضني القلب، سراج لا يضيء، ورسول بطيء، وطعام ينتظر به من يجيء. هذه الثلاثة مضنية ومتعبة للنفوس. إذن السرعة في إكرام الضيف هذا من آداب الضيافة الحسنة. أيضا أمر ثاني وهو أن يكون الإعداد والإحضار في خفية، لأن هذا يدفع الحرج عن الضيف كما يقول المؤلف رحمه الله، بخلاف من يتثاقل يتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأة منه، أو ممكن في عصرنا نمثل بأنه يرفع السماعة أمامه ويقول سنتصل بالمطعم ماذا تشتهي، وهو بهذا أولا يخجله كما ذكر المؤلف، وأيضا هو يستدعي الضيف لأجل أن يكفه عن ذلك، أليس كذلك؟ فإن المروءة قد تقتضي من الضيف أن يكفه عن ذلك ويقول لا حاجة لهذا، وأنا لست بحاجة إلى طعام أو قد أكلت سابقا أو ما شاكل ذلك، وهذا التثاقل وإبراز الإعداد للقرى ليس من شيم الكرام، ورأسهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة عظيمة في هذا الباب وهو الإكرام. وهذا يا إخوتاه ليس من أمور العادات فحسب، بل هذا مما ينبغي أن يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ إذن كلما كنت أكثر حرصا وأداء لهذا الإكرام كلما كان هذا من الإيمان ودليلا على عظمه. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم راغ إلى أهله وكان منه ذلك بسرعة، أشعره كأنه لا يريد أن يحضر شيئا، ولكن ذهب وبسرعة وخفاء، وإذا به يعجل بإحضار هذا القراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ نزل الضيف حاصل عندهم. نعم، يعني أهل الكرم مستعدون لنزول الضيوف عليهم، وليس أنه شيء مفاجئ أن يطرقه ضيف فتختلط الأمور وتضطرب عنده في البيت، كلا، هذا الكريم جاهز لأي ضيف يطرقه ويقدم له ما يسر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه نهى عن التكلف للضيف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان منه محمول على أنه لم يكن عن تكلف، إنما هذا كان من الأمر الميسور يسره الله سبحانه وتعالى، ولم يكن فيه تكلف ولم يكن فيه تحميل للنفس فوق الطاقة. والمقصود بالإكرام الدلالة على سماحة النفس وإظهار المحبة والتبجيل، وليس أن يكلف الإنسان نفسه فوق طاقتها ثم يصبح استقبال الضيف أصعب شيء على النفس لما يترتب عليه من أعباء مالية ومادية على هذا الإنسان. والشريعة ما جاءت بمثل هذا، جاءت بالإكرام مع عدم التكلف. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح. أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا. الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقرة السمين، فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. يمكن أن نضيف أيضا أمرا رابعا، وهو كون هذا العجل السمين كان حنيذا، حنيذ يعني محنوذ كما تقول، قتيل يعني مقتول، والحنيذ المشوي، وهذا فيه لطيفتان: أولا أنه ألذ وأطيب وأكثر إظهارا للإكرام، والأمر الآخر أنه أسرع، فشي هذا العجل أسرع من طبخه، وهذا أيضا فيه مبالغة في الإكرام أن يكون القرى أسرع، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقوله إليهم متضمن لمدح وأدب آخر، وهو إحضار الطعام إلى بين الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيريده عليه. نعم، الغاية في الإكرام تقريب الطعام إلى الضيف وليس تقريب الضيف إلى الطعام، فهذا إن تيسر فلا شك أنه الأكمل. نعم. قال رحمه الله: وقوله قال ألا تأكلون، فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام، كلوا تقدموا ونحو ذلك. نعم، وهذه فيها لطيفة من جهتين: أولا أن العرض ألطف من الأمر، العرض ألطف من الأمر، وتقول ألا تأكل ألطف من أن تقول كل، أليس كذلك؟ الوجه الثاني أن هذا العرض فيه بيان حرص صاحب البيت على ما ينفع الضيف، ألا تأكل، كأنه يقول أنا أريد لك الخير، وهذا أيضا مجرد العرض، هذه لطيفة ثالثة فيها زيادة في الإكرام، لأن الأصل أن، وهذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله، أن وضع الطعام أمام الضيف إذن بالأكل، ولذا ذكروا لو أنه وضع طعام القرى والضيافة أمام الضيف فأكل، هل لصاحب البيت إذا كان لئيما أن يغرمه ويقول أنا ما أذنت لك بالأكل؟ قالوا لا، لأن وضع الطعام إذن عرفي، وضع الطعام إذن عرفي، أقول وضع الطعام كاف في استدعاء الضيف للأكل، أليس كذلك؟ ومع ذلك زاد عليه الصلاة والسلام فحضعوه، فحضه عليه تحضيضا، فقال ألا تأكلون. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وآنس به، فلما علموا. نعم، يعني في سورة هود: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، إن الضيف إذا أكل من طعام صاحب البيت لا شك أنه قد أعلن السلامة وحسن العلاقة مع صاحب البيت، أما إذا يدعوه إلى الأكل وهو يكف ولا يمد يديه فهذه علامة ريبة. نعم. قال رحمه الله: فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وهذا من لطف ورحمة الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقهم محبة عباده المؤمنين والحرص على الخير أن ينالهم ودفع الشر عنهم، وهذا له شواهد كثيرة في النصوص، وهذا له شواهد كثيرة في النصوص، ولذا لما رأوا أمارة الخوف على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما تأخروا ولا تلكأوا، إنما بادروا مباشرة إلى قوله وتطمينه لا تخف، ثم زادوا على هذا بماذا؟ بالبشارة، وبشروه بغلام عليم. نعم. قال رحمه الله: وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فأنى لي بالولد، وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر، وكان بكره وأول ولده، وقد بيّن سبحانه في سورة هود في قوله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، في هذه القصة نفسها. نعم، الذي بشرت به الملائكة عليهم الصلاة والسلام إبراهيم في هذه السورة في الذاريات، وهو ما تكرر في غير موضع في كتاب الله، إنما هو إسحاق عليه الصلاة والسلام الذي أمه امرأة إبراهيم سارة، بالتشديد سارة أم إسحاق، وهو الغلام العليم، وصفه الله سبحانه وتعالى في غير موضع من كتابه بالغلام العليم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإنه قد ولد قبل ذلك، فإنه بكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت قصة البشارة به في الصافات، ووصفه الله سبحانه وتعالى في تلك السورة بالغلام الحليم، فبشرناه بغلام حليم، إذن حيث جاء في كتاب الله الغلام الحليم فهو من؟ إسماعيل. وحيث جاء الغلام العليم فهو إسحاق. وأم إسماعيل هي هاجر عليهما الصلاة والسلام، وإسماعيل هو الذبيح. قد أورد الله سبحانه وتعالى قصته في الصافات، وهو الذي جاء في هذا الموضع فقط ذكر بشارته في سورة الصافات فقط، وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا فائدة أوردها ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود، استنبطها من آيات البشارة بإسحاق وإسماعيل ويحيى، وهي استحباب البشارة والتهنئة بالولد، استحباب البشارة والتهنئة بالولد. وهذا من لطيف الخلق الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم. نعم. قال رحمه الله: وقوله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار. على كل حال، في صرة يعني في صياح، فصكت يعني فلطمت وجهها. قد يقال إن هذا ليس بظاهر، إنما هي فعلت الفعل المعتاد عندهم أيام إذ، معتاد عند النساء أيام إذ عند التعجب من الشيء أن يكون صياح ولطم للوجه، فهذه عادات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح وعاد وثمود لما جاءتهم الرسل فردوا أيديهم في أفواههم، فهذه عادات تكون عند حال التعجب أو تكون عند الأسف، كما تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، عند الأسف يكون العض على اليدين وأمثال ذلك. على كل حال، يعني هذه الفائدة ليست بذاك الظهور، وهي بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، يعني ربما يقال إنما كان منها ذلك لأن العادة التي جرت هي هذه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله وقالت عجوز عقيم، فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ فلم تقل أنا عجوز عقيم، واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره. وأما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالتعجب. نعم. قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. نعم. قال رحمه الله: وقوله قالوا كذلك قال ربك، متضمن إثبات صفة القول له. وقوله. نعم. هذه فائدة عقدية، قال ربك، إذن الله عز وجل يقول ويتكلم ويحدث سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله إنه هو الحكيم العليم، متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. نعم. ومن ذلك في هذه الآية أو في هذا السياق أن الله عليم بحالكما وحكيم في رزقكما الولد وأنتما في هذا السن. نعم. قال رحمه الله: والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام، والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب. كل هذا يعلم من اسمه الحكيم، كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة، والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا أو سدا أو باطلا، فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب. ولهذا كان صح القولين أن المعاد يعلم بالعقل، وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. نعم. هذا هو الصحيح، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن ثبوت المعاد معلوم من دليلي العقل والنقل. ثبوت المعاد، أن ثمة حياة أخرى وبعثا ونشورا وحسابا وجزاء، أن هذا في الجملة معلوم بدليل العقل والنقل، ولذا الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عجبا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذا فيه إثارة لعقولهم إلى أن يعلموا أن هذا مناف للحكمة، والله عز وجل قد ثبت بالأدلة القطعية أنه متصف بالحكمة. أما تفاصيل أمور المعاد فإنما دل عليها دليل النقل، إنما دل عليها دليل النقل، والعلم عند الله. نعم. قال رحمه الله: ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك، وأن الله سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى، فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله ومنته على عباده عن غيرها، كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة، متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس. وإن ساعد التوفيق من الله كتبت في ذلك سفرا كبيرا لما رأيت في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدى وسرعة الإيصال وحسن البيان والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلج له الصدر ويشرق معه اليقين بخلاف غيره من الأدلة، فإنها على العكس من ذلك، وليس هذا موضع التفصيل. نعم. المؤلف رحمه الله تمنى في هذا الموضع أن يؤلف كتابا في أدلة المعاد، ولكن الذي نعلمه في مؤلفاته أنه ما كان ذلك، وقدر الله وما شاء فعل، وليس لنا إلا أن نتمنى أن يكون هذا قد كان، ولكن لله عز وجل الحكمة. وأظن أننا لو وقعنا على هذا الكتاب إذا كان قد كتبه فإننا سنفيد فوائد جمة. المؤلف رحمه الله صاحب همة عالية، يتمنى الخير كلما وجد موضعا للفائدة، تمنى أن يثريها وأن يفيض القول فيها حتى ينتفع الناس. كان رحمه الله يؤلف للحاجة ولانتفاع الناس، يؤلف في المواضع التي يرى أنه لا تزال حاجة لبيانها، وهذا كان منه في عدد من الكتب تمنى تأليفها، وهي إذا نظرت وجدتها والله في غاية الأهمية، ولكن هذا أمر مرجعه إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته. يعني في بدائع الفوائد ذكر أنه يتمنى أن يؤلف كتابا في شرح أسماء الله الحسنى. تخيل كتابا يؤلفه ابن القيم في هذا الموضوع، فسرح طرفك ما شئت في الفوائد التي سيضمنها والدرر والكنوز فيما نظن فيه رحمه الله. أيضا في هذا الكتاب في البدائع لما تكلم عن محاسن هذه الشريعة نص على أنه يرجو الله أن ييسر له تأليف كتاب في محاسن الشريعة. وأظن أن ابن القيم رحمه الله من أعظم الناس عناية بإبراز هذا الموضوع الذي الحاجة ماسة إليه. كذلك في كتابه الداء والدواء لما ذكر جملة من فوائد قصة يوسف عليه السلام تمنى أن يضع كتابا في فوائد قصة يوسف. وما يا ترى أي يعني فوائد ستكون في هذا الكتاب، لكن ما ألفه رحمه الله فيما نعلم. أيضا في مدارج السالكين لما تكلم عن الشرك وخطره تمنى أن يؤلف كتابا في الشرك وأسبابه ودوافعه وما إليه، ولكن لا نعلم أنه ألف هذا الكتاب. فانظر إلى هذه الكتب وهذه العناوين التي كان يرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له تأليفها، لكن أمر قدره الله سبحانه وتعالى وشاء، لعل الله عز وجل قد بلغه أجر هذه الكتب. نية المؤمن خير من عمله. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود أن مصدر الأشياء خلقا وأمرا عن علم الرب وحكمته، واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائها لهما لتعجب النفوس من تولد مولود من بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة، وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد، وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة. فذكر في الآية الاسم العلمي والحكمة المتضمنة لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضع من غير إخلال بموجب الحكمة. ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة المسومة عليهم، وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم، وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة ما أخبروا به عن ربهم. ثم قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام، فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فهو إخراج نجاة من العذاب، ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا. وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. وقد أخبر الله نعم. وقف المؤلف رحمه الله وقفة عند قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية استدل بها طائفة من العلماء الذين ما فرقوا بين الإيمان والإسلام، كما محمد بن نصر المروزي وجماعة من أهل العلم، قالوا الإيمان والإسلام مترادفان لا فرق بينهما، والتحقيق هو ما عليه جمهور أهل العلم، وهو أن الفرق بين الإسلام والإيمان ينظر إليه من جهتين: أولا من حيث ذاتهما، وثانيا من حيث أهلهما. أما من حيث ذاتهما فإن الإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى إذا اجتمعت هاتان الكلمتان في سياق واحد افترقتا في المعنى، وإذا ذكر كل في سياق فإن أحد المعنيين يدخل في الآخر، والفرق بينهما عند اجتماعهما أن الإسلام يدل على الدين الظاهر والإيمان يدل على الدين الباطن. ويدل على هذا حديث جبريل المشهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالدين الظاهر وهو أركان الإسلام الخمسة، وفسر الإيمان بالدين الباطن وهو أركان الإيمان الستة. أما إذا افترق فإنهما يجتمعان في المعنى، ويدل على هذا حديث وفد عبد القيس المخرج في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وأمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بماذا؟ بما هو الإسلام، بما هو إسلام. أما من حيث أهلهما فإن هاتين الكلمتين إذا اجتمعتا فإن أهل الإيمان أرفع درجة من أهل الإسلام، إذا ذكر المسلمون والمؤمنون فالمؤمنون أرفع درجة من ماذا؟ من المسلمين. ويدل على هذا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالمسلمون يدخل في هذه الكلمة أو أهل الإسلام يدخل فيها من معه أصل الإيمان وأتى ببعض الواجبات وكف عن بعض المحرمات، لكنه قصر في بعض الواجبات ووقع في بعض المحرمات، فهذا مسلم. أما المؤمن فهو الذي أتى بجميع ما أوجب الله عليه وكف عن جميع ما حرم الله عنه، وإن زل فإنه يبادر إلى التوبة، هؤلاء هم المؤمنون. وإذا افترق فيراد بأحدهما ما يراد بالآخر. المقصود أن من أهل العلم من استدل بهذه الآية على عدم التفريق؟ قال لأنه أخبر ثانيا عن المسلمين المذكور عن المؤمنين المذكورين أولا بالإسلام، فدل أنه تقوم إحدى الكلمتين مقام الأخرى، وبالتالي لا فرق بين الإيمان والإسلام. والرد على هذا، الحق أنه ليس في الآية دلالة على ما ذكروا، وأن الصحيح هو التفريق، وأن الآية لا تفيد الترادف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الجواب الذي قد سمعت. وينبغي أن يعلم ابتداء أن جمهور أهل العلم الذين فرقوا والصواب معهم لا يقولون إن الإيمان والإسلام ضدان لا يجتمعان، إنما يقولان هما من المختلفات التي قد تجتمع وقد لا تجتمع. يعني ليس معنى أن نقول إن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام أنهما أصبحا ماذا؟ ضدين فلا يجتمعان، لا، إنما نقول إنهما ماذا؟ أمران مختلفان، والمختلفان قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، أليس كذلك؟ السواد والحلاوة ضدان متقابلان أم مختلفان؟ أجيبوا يا جماعة، مختلفان، بمعنى يمكن أن يجتمع، يكون شيء ماذا؟ أسود وحلو، وقد لا يجتمعان. أما المتقابلان، ومن المتقابلين الضدان، فإنهما ماذا؟ لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. فأهل السنة يقولون نحن لا نقول إنهما ضدان، إنما مختلفان، والمختلفان قد يجتمعان كما هنا. وبالتالي الله عز وجل، هذا جواب ثاني، الله عز وجل ذكر أولا أو وصف هؤلاء أولا بالمؤمنين، ووصفهم ثانيا بماذا؟ بالمسلمين. وهذا ظاهر، لماذا؟ لأن كل مؤمن فهو مسلم، ولا يلزم العكس، لا يلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، فهمنا هذه؟ أقول الله عز وجل وصفهم أولا بماذا؟ بأنهم مؤمنون، ونحن نعلم أن كل مؤمن فهو مسلم ولا بد، لأنه كان مسلما ثم ارتقى فصار مؤمنا. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فما الإشكال هنا؟ الله وصفهم بأنهم مؤمنون هؤلاء بالذات، ومن كان مؤمنا فهو بالتأكيد مسلم. وجواب آخر أن نقول، وهذا مال إليه شيخ المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الله عز وجل وصف المخرجين الناجين بالإيمان، لأنه إنما أنجى المؤمنين، ووصف البيت وأهله بالإسلام، ولا يلزم من الوصف بالإسلام النجاة، لأن البيت بيت إسلام في الظاهر محكوم له بالإسلام، لأن فيه من؟ زوجة، فيه زوجة، فيه زوج لوط امرأته، أليست كذلك؟ وهذه كانت في الظاهر مسلمة وفي الباطن غير مسلمة، هي أشبه بالمنافقين، واضح؟ لكنها محكوم لها بالحكم الظاهر وهو الإسلام. فالبيت ماذا؟ بيت إسلام، أهله محكوم لهم بالإسلام، لكن النجاة لم تكن لها إلا امرأته، الله عز وجل ما أنجاها، كانت من الغابرين، واضح؟ فالذين نجوا المسلمون الصادقون الذين هم مؤمنون. وأما في الآية الثانية فالله قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت محكوم له بالإسلام، فإن فيه ما قال أهل فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، لما؟ لأن في البيت امرأته ولم تكن مؤمنة، كانت فقط مسلمة في الظاهر، كانت مسلمة في الظاهر، فناسب إذن أن تكون الآية على هذا النسق، فهي إلى التفريق أقرب دلالة من الترادف، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط، وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم، وليست خيانة فاحشة، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرة وليست من المؤمنين الناجين. نعم، امرأة لوط لم تكن خائنة خيانة فاحشة، بل الأمر كما قال السلف كابن عباس رضي الله عنهما وغيره: ما بغت امرأة نبي قط. لذا في قوله تعالى: فخانتاهما، عن امرأة نوح وامرأة لوط. الخيانة ها هنا خيانة في الدين وليست خيانة في الفراش أو تتعلق بالفاحشة. فالله عز وجل قد نزه فرش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ذلك، إن هذا فيه قدح فيهم وينالهم بذلك ما ينالهم، لكن الخيانة كانت بماذا؟ في أمر الدين، إما من جهة الكفر، وإما من جهة أن امرأة لوط كانت تخبر قومها بما عليه لوط عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن وضع دلالات القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يهز العقول، ويعلم معه تنزله من حكيم حميد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص؟ وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس. وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه فعل الوجود، والمؤمنين غير مستثنين منهم، بل هم المخرجون الناجون. وقوله تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله، إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله، كما قال تعالى في موضع آخر: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وقال تعالى: سيذكر من يخشى. فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيه الشقاء والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. وهذا الذي ينبغي أن يحضره الإنسان في ذهنه إذا سمع المثل والمواعظ والنوازل التي تنزل في الناس شرقا وغربا، ينبغي عليه أن يعتبر بذلك، وأن يعلم أن هذه مواعظ وتخويفات من الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تمر على المسلم البصير مرور الكرام دون أن يقف ويعتبر. الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى، ومن حكمته أن جعل هذه النوازل والمصائب والمحن التي تمر بالناس جعلها عبرا يعتبرون بها لعلهم يتوبون ويؤوبون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه، واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. لا شك أن الغوص بهذا القدر في استنباط الفوائد والمعاني تحتاج إلى إعداد وإمداد، وأريد بقول الإعداد والإمداد أن يكون هناك استعداد علمي. فكيف يصل الإنسان إلى استنباط مثل هذه الفوائد دون أن يكون المستنبط على حظ من العلم بالاعتقاد والفقه واللغة والبلاغة وأصول الفقه وما إلى ذلك؟ هذا هو الإعداد. وأما الإمداد فأن يمده الله سبحانه وتعالى بالتقوى والصلاح وصفاء القلب والبصيرة في الدين، بحيث يمكنه أن يحمل آيات الله سبحانه وتعالى على ما تستحقه من المعاني الجليلة دون إفراط أو تفريط. وهذا توفيق محض من الله سبحانه وتعالى، ومن رامه فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يرزقه البصيرة والفقه في كتابه وحسن التأمل في ذلك. ومن علم الله عز وجل منه الصدق وفقه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. قال رحمه الله: والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه، واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال رحمه الله: فصل. والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا، أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا، أو فارغا عن هذه الحركة معرضا. وليت الكل كانوا هكذا، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك، كما قال القائل: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. إذا كان هذا في ذاك الزمان فكيف بهذا الزمان؟ والله المستعان. ليت الآخرين يكفون شرهم عنك فتسير في طريق سفرك، سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى صار هم الإنسان إنما هو أن يكتفي شر الآخرين ولا يطلب إعانتهم أو برهم. إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. ليت أن الآخرين يكفون شرهم، فهذا غاية ما يكون من الإحسان. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض، إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. يعني أن الإعانة بالفعل من الآخرين شيء نادر، هذه من الأمور النادرة أن تجد من يعينك، وإلا فلا تطمح، يقول المؤلف، إلى أكثر من أن تسلم من الأذية واللوم، فإن ظفرت بذلك فهذا خير كثير. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، بل يسير ولو وحيدا غريبا، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. لا تنتظر في طريق سفرك إلى الله سبحانه وتعالى المعين، وإلا فإنك تخلد إلى البطالة والكسل. كلا يا عبد الله، قم وانهض وسر مشمرا ولا تبالي بأحد. إن وجدت من يعينك من إخوانك في الله فالحمد لله، هذا خير عظيم. ولكن إن لم تجد فلا يقعدك ذلك عن المسير، اجتهد واستعن بالله وأبشر بالخير، ستجد من الله عز وجل العون والتيسير. المقصود هو تصحيح النية وصدق العمل، وبعد ذلك تأتيك فواتح الخير وخواتمه، يأتيك الله عز وجل بما تحب. انهض وشمر ولا تخلد إلى الكسل وأبشر بالخير، الله عز وجل مع المحسنين. نعم. قال رحمه الله: ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. هذه التي أراد، يعني هؤلاء هم من أراد وصول هذه الرسالة إليهم، وهو ما قدمناه في أول درس، أصحابه ورفقائه في طلب العلم. رأى المؤلف أن لهم عليه حقا وأراد أن يتحفهم بهذه النصيحة، وهكذا ينبغي لطالب العلم مع إخوانه أن ينصح ويوجه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. نعم. قال رحمه الله: وأشهد الله وكفى بالله شهيدا، لو توافيه من أحد منها لقابلها بالقبول ولا بادر إلى تفهمها وتدبرها، وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه، فإن غير هذا من ما جريانات الرك الخبرية. وإن تطلعت الماجريانات يريد الأخبار، يعني ما الذي حصل وما الذي كان في طريق السفر هنا أو هناك. العادة أن الناس تكتب لبعضها في الرسائل وفي الكتابات والخطابات ماذا؟ الأخبار، ما الذي جرى وما الذي كان وما الذي حصل. يقول: هذا لا بأس، لكن فائدته ماذا؟ قليلة. الأهم من ذلك الكلمة الطيبة والنصيحة، هذا أهم. نعم. قال رحمه الله: وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة، وهي في غاية الرخص لكثرة جالبيها، وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. هذه قاعدة جميلة، الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم، وما أقل ذلك مع الأسف الشديد. نعم. قال رحمه الله: ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. فقد قال بعض من سلف: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. إذن المهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أمرين: مرافقة ومفارقة. أما المرافقة فللأموات الأحياء، وأما المفارقة فللأحياء الأموات. والمراد بالأحياء بالأموات الأحياء أهل العلم، يعني كتبهم، يرافق كتبهم ويستظل بأفيائها ويفيد من عذبها النمير، يعيش مع أهل العلم، مع الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. والله إنها نعمة الرفقة، وما أحسنها من صحبة، كيف يستوحش والذي هو يجالس العلماء والأولياء والنجباء؟ ماذا يريد بعدهم؟ وإذا سمعت إلى حديثك زادني حبا له سمعي حديث سواك. سمع الإنسان وتأمل في كلام هؤلاء المتقدمين، والله إنه يمج كلام غيرهم ويزداد تعلقا بكلام السلف والأئمة. هذا الذي ينصح به المؤلف رحمه الله مريد الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم. أي والله، ما على العبد أضر من ذلك. وهل آفة الناس إلا الناس؟ هل آفة الناس إلا الناس؟ إن نظرت وتأملت وجدت أن كثيرا من المعاصي والمنكرات إنما تقع بسبب التشبه من بعضهم لبعض. والناس كما قال العلماء كأسراب القطا، مجبولون على تقليد بعضهم بعضا، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فمتى ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا، وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا، ولكنه غريب محبوب، يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع، وينصحهم بجهده وطاقته، سائرا فيهم بعينين: عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم، وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقص شر. فقد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، واقفا عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم. فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذلهم من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه. وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف، وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، وهو ما أمر الله به. وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها، فأي كمال للعبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ نعم. لو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة لكفى بذلك دليلا على جلالة قدر هذه الرسالة. المعاشرة الحسنة المطلوبة شرعا من المؤمن لإخوانه المسلمين هي أن ينظر إليهم بنظرين: بعين الشريعة وعين القدر. ينظر إليهم بعين شرعية وينظر إليهم بعين قدرية. أما العين الشرعية فهي التي يعمل فيها بمقتضى الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والمحبة والبغض والموالاة والمعادات والهجر والزجر أو التأليف إلى غير ذلك. أما العين القدرية فهي التي ينظر بها إليهم فيرحمهم ويعلم أن هذا الذي أصابهم إنما هو تقدير من الله سبحانه وتعالى عليهم بذنوبهم، فإن الذنوب يولد بعضها بعضا ويسبب بعضها بعضا ويعاقب الله عز وجل على بعضها ببعض، ولذا يقول سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا رأى ذلك ورأى نقصهم ورأى ما هم مقبلون عليه رحمهم وحرص على هدايتهم وعاملهم بخلق العفو ما أمكنه، ولا شك أن هذا أمر عظيم، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فهذان النظران ينبغي استصحابهما عند معاشرة الخلائق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم عن الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفى من الله وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. نعم، يريد بالشر، يقول هنا الشر الحقيقي الذي هو من آثار المعاصي والذنوب. أما الشر يعني المؤلم الذي ينتج عن طاعة الله عز وجل فهذا وإن كان شرا في الظاهر فهو خير في الحقيقة، بمعنى أنه إذا أدى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقيامه بالنصيحة إلى حصول أذى عليه يقول هذا شر في ماذا؟ في الظاهر، وليس هو الشر الحقيقي. هذا خير في الحقيقة لأنه ثواب وأجر وتكفير ورفع للدرجات. أما الشر الحقيقي فهو ما كان من آثار الذنوب والمعاصي. إذن الشر نوعان: شر حقيقي وشر في الظاهر، والحقيقة أنه خير. أما الأول فما كان مسببا عن الذنوب والمعاصي، وأما الثاني فهو ما كان مسببا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم عن الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفى من الله وجد سبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها، وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن كان شرا في الظاهر، فإنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خير، وإن ورد في حالة شر وأذى، كما قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وقال تعالى لنبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة، فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك بل توكل على الله وامضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء. انتبه لها، هذه أسباب تعينك على سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتنبه لها. نعم. قال رحمه الله: أحدها أن يكون العود طيبا، فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القياد فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذل. من أحسن النعم على العبد أن تكون طبيعته وسجيته على هذا النحو، أن يكون لينا سلس القياد، هينا غير عسر ولا صلب. ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في اللطف واللين، كان هينا لينا عليه الصلاة والسلام، لم يكن عسرا ولم يكن صعب المراس، حاشاه عليه الصلاة والسلام، والمقتدون به ينبغي أن يكونوا على هذا النحو. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، فإن هذه أعداء الكمال. انتبه لها وعادها إذا أردت الكمال، فإن هذه هي أعداء الكمال. الأمر الأول البطالة، يعني الكسل والرغبة في الدعاء. ينبغي أن يكون الصادق في الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذا همة عالية ونشاط في الخير وصدق في الطلب. الثاني قال الغي، الغي يعني الضلال والانهماك في الباطل، ولا بد أن يعالج هذا بضده من الصلاح والتقوى. والأمر الثالث الهوى، والهوى يهوي بصاحبه في الضلال، ويعالج هذا بتعويد النفس على التجرد لطلب الحق والإنصاف مع نفسه ومع غيره. نعم. قال رحمه الله: فإن هذه أعداء الكمال، فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. الثالث علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها، يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة. إذن لابد من مراعاة هذه الأمور الثلاثة: أن يكون العود لينا هينا، وأن يكون الإنسان مباعدا عن أعداء الكمال، والأمر الثالث أن يرزق علما يميز به بين الحق والباطل. نعم. قال رحمه الله: فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة وساعده التوفيق، فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية. وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الحديث وقد تقدم. قال رحمه الله: فصل. ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه أخبار الركب وأشياء إلى أن قال: هذا الذي يعني كتب هذه الرسالة، وليست هذه الجملة من كلام المؤلف. نعم. إلى أن قال: هذا وأول الأمر وآخره، هذا وأول الأمر وآخره، إنما هو معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب ودوام الافتقار إليه. فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه والإقبال بقلوب عباده إليه وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم. ولكن نقول: ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه، فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير، ومن ادعى منا عندك وجاهة فليس إلا ذليل حقير. فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعز وذنب وخطيئة، فوا حسرتاه ووا أسفاه على رضاك ولو غضب كل أحد سواك، وعلى إثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما، وعلى صدق المعاملة معه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وقد كان يغني من كثير هذا التطويل ثلاث كلمات، وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه. وهي نعم. سفيان بن عيينة إمام أهل مكة رحمه الله يقول: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات، ستسمعها بعد قليل إن شاء الله. هذه كان السلف يتواصون بها ويكاتبون بعضهم بعضا بها، وطالب العلم والمسلم الصادق عليه أن يقف معها مليا وأن يتأملها وأن ينطلق من الناحية النظرية إلى الناحية العملية. نعم. قال رحمه الله: وهي: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤنة دنياه. وهذه الكلمات برهانها وجودها ولميتها إنيتها. يقول: لميتها إنيتها. اللمية مصدر صناعي من لما، والمقصود البرهان والدليل. اللمية يعني يريد البرهان والدليل أو العلة، تستعمل في معنى العلة. والإنية أيضا مصدر صناعي من إن، المراد بذلك الثبوت والوجود، وهذه مرادفة للجملة التي قبلها، برهانها وجودها، كذلك هنا لا تحتاج إلى كثير كلام. دليل على أنها من أحسن الوصايا وأنفعها نفس الكلمات والواقع الذي يشهد لها، كافية بأن تبين لك أنها مغنية عن كثير من الكلام. نعم. قال رحمه الله: وهذه الكلمات برهانها وجودها ولميتها إنيتها والتوفيق بيد الله ولا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات، فإنها والله نفثة مصدور وتنفس محرور، يقلب طرفي لا أرى من أحبه، وفي الحي ممن لا أحب كثير، فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا، فهو المبتدأ والخبر، ومنه الغناء ومنه الطرب، ما في الخيام أخو وجد يطارحه حديث ليلى ولا صب يجاريه، فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنه دياره وشط عنه من بعدت عنه دياره من بعدت عنده دياره وشط عنه مزاره، فهو كما قيل: يا ثاويا بين الجوانح والحشا، مني وإن بعدت علي دياره، عطفا على قلب يحبك هائم، إن لم تصله تقطعت أعشاره، وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه، أسفا عليك ومن قضت أوتاره، لا يستفيق من الغرام، وكلما نحوك عنه تهتكت أستاره، وكل ذي شجو يصرف هذا وأمثاله إلى شجوه، وهذا مما يستروح إليه المكروب بعض الاسترواح، وهيهات هيهات، إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه، كما قيل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة، والله أعلم. هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك، وجزى الله عنا الإمام الجليل ابن القيم خير الجزاء، سأله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته في المهديين وأن يلحقنا به غير مفتونين. هذه الرسالة العظيمة، رسالة التبوكية، أوصيك يا طالب العلم بأن تعيد النظر فيها مرة بعد أخرى، وأظن أن هذا فيه تذكرة وفيه فائدة عظيمة لك إن شاء الله. وهذه المجالس إنما كانت فيها وقفات مع بعض الفوائد التي ظهرت منها، وإلا فإن شرحها واستخلاص كل ما فيها لا شك أنه يحتاج إلى مجالس كثيرة، لكن هذا الكتاب لا يحتاج إلى مجالس في قراءتها، أعني هذه الفوائد، إنما يحتاج إلى قراءة بتأمل وتدبر فيما بينك وبين نفسك. فعد إلى هذا الكتاب وخصص له وقتا وقرأه بتأمل ورعاية، وقف عند هذه النصائح وهذه النفائس، وزن نفسك وانظر أين تقع منها، فإن كنت قد حصلت منها طرفا فاحمد الله واثبت واطلب المزيد من ربك، وإن كنت على خلاف ذلك فاستعن بالله وجاهد نفسك وصحح أخطائك واستعن بالله وأبشر بالخير، فالله كريم شكور سبحانه وتعالى. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، الإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بهذا الدرس ستتوقف إن شاء الله الدروس جميعا إلى ابتداء الفصل الثاني إن شاء الله، أظنه الرابعة من شهر جمادة الأولى يوم الأحد، نبدأ إن شاء الله مرة أخرى في التدمرية في محلها المعتاد، والسلام عليكم ورحمة الله.